الممكن عندما يكتسب بالوجود من غيره. هذا الغير من هو؟ هو المؤثر. ماذا يعطي المؤثر للمتأثر للممكن؟ إذا عرفنا نجيب على الطريقة الكلامية نقول الله عز وجل عندما يخلق الإنسان ثلاث احتمالات أثنى في البيت. فرد احتمال أن الله عز وجل يجعل المهية. الاحتمال الثاني أنه يجعل الوجود. الاحتمال الثالث أنه يجعل اتصاف المهية بالوجود. عندك على بس جاي نتكلم على الاحتمالات العقلية. احنا انهناكم الى هاي النتيجة، كل ممكن زوج تركيبي، كل زوج تركيبي له حالة ثالثة. فالجاعل عندما يجعل الشيء يجعل المهية ام يجعل الوجود ام يجعل الاتصال؟ شنو يجعل؟ يجعل الاتصال محال. يجعل شنو شخنا؟ المهية محال. سلام عليكم. سلام سلاتي ولدي. اللي بنتي الى هاي النتيجة ان الجاعل يجعل الوجود لا يجعل المهية مباشرة ولا يجعل الاتفاق مباشرة. لماذا؟ لا يعقل للمؤثر للعلة ان توجد المهية مباشرة. السبب في ذلك اولا لأن المهية حقيقة اعتبارية، ثانيا المهية حقيقة ذهنية مو حقيقة خارجية. المهية بما هي مهية مو موجودة في الخارج، موجودة وين؟ في عالم الذهن. إذا هم وجدت في الخارج فهي حقيقة اعتبارية. جعل الاعتباري الاعتبار إذا يجعل في الخارج هذا ما يدبرت حقيقة عينية ملموسة ومحسوسة. هذا مجاوبي سابقا، خلوه في مقابل الوجود بلحاظ حد الوجود مو شيء ثاني. اذا كان الجاعل يريد يجعل الماهيه مباشره اولا يلزم تحقيق الحاصل، ثانيا يلزم التوه. لماذا؟ لان الجاعل اذا يريد يجعل الماهيه يجعل الماهيه الموجوده يجعلها، اذا يجعلها بنفس الوجود الاول تحقيق حاصل، بغير الوجود الاول اجتماع مثلين ودور وتسلسل، لان دائما التناقض يستلزم الدور ويستلزم التسلسل. فاذا لا يعقل ان الجاعل يجعل ماهيه الزيد مباشره. نجي للاحتمال الثالث مال الشيخ، نقول الجاعل يجعل اتصاف الماهيه بالوجود. هذا ايضا محال. لماذا؟ اولا لأن الاتصاف اتصاف الماهية بالوجود مثل اتصاف الجدار بالبياض، هذه حالة متقدمة على نفس الجدار والبياض لو متأخرة. أول مرة لازم يكون عندك جدار، ثم يكون عندك بياض، ثم البياض يعرض على الجدار، تنتزع منه مفهوم الاتصاف. كيف يعقل أن يكون المتأخر متقدم؟ ثانيا الاتصاف عبارة عن مفهوم انتزاعي من الماهية وبين الوجود. إذن هذا المفهوم الانتزاعي إلى حقيقة خارجية؟ لا. كيف يعقل يكون الحقيقة الخارجية الحقيقة اللي ما إلها خارجية أصلا تكون هي الأصيلة هي المتقررة في الخارج؟ هذا أيضا مو معقول. فإذا لا يعقل للجاعل أن يجعل أولا وبالذات الماهية لتحصيل الحاصل لجمع المثلين للدور للتسلسل. مو معقول للجاعل ايضا ان يجعل الاتصاف لان الاتصاف اولا متاخر، ثانيا حقيقه اعتباريه انتزاعيه، والحقيقه الانتزاعيه مو معقول تكون هي الاصيله والتي تحكم عالما في مكان. فلما الجاعل شنو يجعل؟ يجعل الوجود. الجاعل عندما يريد يجعل زيد يجعل وجود زيد، يجعل الوجود هو الاصيل في الخارج. من هذا الاصيل تنتزع فرد مفهوم تسميه ماهيه، وتنتزع منه فرد مفهوم تسميه اتصاف الماهيه، مو شيء ثاني. فإذا الجعل أولا وبالذات يتعلق بماذا؟ بالوجود. ثانيا وبالعرض يتعلق بشنو؟ بالمهية وبالاتصال. ليش؟ لأن دائما الحقائق الانتزاعية جعلها ثانوي وعرضي بجعل منشأ الانتزاع. هذه المقدمة الثانية. إذا من هنا نفهم أن هنالك وجود متوقف عليه ووجود متوقف عليه. الوجود المتوقف عليه يسموه العلة، الوجود المتوقف عليه يسموه المعلول. المصنف ما ذكر التعريف الفلسفي، هذا هو تعريف. إذا كان الوجود يتوقف عليه الوجود الثاني يسموه العلة، إذا كان الوجود يتوقف على وجود ثاني يسموه المعلول. إذا صار الشكل الجعل أولا وبالذات للوجود، تنشأ رابطة عينية حقيقية غير قابلة للانفكاك بين العلة وبين المعلول، لأن وجودا هكذا وجود المعلول يستلزم وجود العلة، وجود العلة يستلزم وجود المعلول. ليش هاي دائما لازم تكون موجودة؟ إذا ما يكون هاي الرابطة موجودة، الرابطة السنخوية موجودة، لازم تكون موجودة لقدر كل شيء عن كل شيء، وهذا مطلق. بين النار وبين الحرارة أكو فرد رابطة وجودية خاصة، بحيث الحرارة دائما تصدر من النار لا تصدر من الثلج. لا الآن جاي نتكلم بشكل كلي، بعدين راح نقسم هذا التقسيم بشكل كلي. جاي نتكلم بين الثلج وبين البرودة أكو رابطة وجودية عينية خاصة، بحيث البرودة دائما تصدر عن الثلج لا تصدر عن الخشب ولا تصدر عن النار. بين الشمس وبين الصباح أكو رابطة عينية خاصة، بحيث دائما الصباح يجي ويا الشمس، ما يأتي مع القمر أو يأتي مع النجم مثلا. تمام؟ فإذا هذه الرابطة بين العلية والمعلولية تستلزم وجود سنخية، بحيث تصدر هذه العلة هذا المعلول، ويصدر هذا المعلول عن هذه العلة. مو أن الكون الله عز وجل على قول الشاعر إنا خلقناكم هدد لا حساب ولا عدد، كل شيء يصدر عن كل شيء وكل شيء يصدر كل شيء. مو معقول. زين، إذا نتسلسل المرة، الممكن هو الواقعية المحسوسة بالوجدان وقال عليه البرهان، الممكن من ذاته لم ينبع الوجود وإنما وجوده اكتسابي منه من الجاعل من العلة. العلة لا تجعل ماهية الممكن ولا تجعل اتصاف الممكن، وإنما تجعل شنو؟ وجود الممكن. بجعل وجود الممكن تنشأ رابطة عينية وجودية بين وجود العلة ووجود المعلول. إذن المعلول لا يعقل انفكاك عنه. ليش؟ لأن الممكن لازمه الإمكان، والإمكان معناه الحاجة دائما، الافتقار دائما إلى العلة. هذا اللي فضل المتألين يسميه الإمكان الفقري، مقابل الإنسان الماهر اللي يقولون المتكلمون. دائما الوجود الممكن، أصلا وجود الممكن ذاته الحاجة إلى العلم، لأن الممكن ليس إلا الوجود، يعني الموجود شنو يوجد؟ يوجد الوجود مو شيء ثاني. فهذا وجود الممكن هو بذاته متعلق بالغير، بذاته متعلق بالعلم. يمكن إذا بيكون إشارة إلى، بس ما هو خصوصية بس للوجود. فقراء الله إحنا في كل شيء. طبعا هم عم يقولون الوجود كل الكمالات مش كذا. يمكن يكون إشارة إلى هذا المعنى. زين. من هنا بعد هاي المقدمات المصنف جاي يقول إذن العلة هي المؤثرة في الوجود مش كذا، والمعلول هو المتأثر في الوجود. مو شيء. لذلك جاي خامش المصنف العلة جاي باحث عنه شنو هي العلة. ذكرها تقسيمات. العلل التقسيم الأول، العلل منها ما هو تام ومنها ما هو ناقص. العلة الناقصة يعني توفر بعض أجزاء العلة وعدم توفر البعض الآخر، اللي وجود المعلول لا يتوقف على وجود العلة الناقصة، لكن انعدام المعلول يتوقف على انعدام العلة الناقصة. ليش؟ لأن أحيانا العلة الناقصة وجودها ما يكون سبب لوجود المعلول، يمكن للمعلول أن يوجد بسبب ثاني. أما على علامة العلة الناقصة ينعدم المعلول فورا. في مقابل العلة التامة جميع أجزاء العلة توفر فورا يصدر المعلول، مثل النار زائدا الخشبة اليابسة يعني مع انعدام الرطوبة زائدا المحاذاة. إذا الثلاثة ثلاثة أجزاء المحاذاة جزء العلة للإحراق، يبوسة الخشبة جزء العلة للإحراق، وجود النار جزء العلة للإحراق. توفر الثلاثة في حين إلا تامة لتحقق الإحراق بالخارج. أو الخل وحدة مو مسهل للصفراء جزء العلة للإحراق، يتوفر معه السكر هذا المركب الثنائي يصير علة تامة لإدخال الصفراء. وما شئت فعبر فإذا العلة الناقصة يعني توفر بعض أجزاء العلة أو بعض مقدمات أو معدات العلة في مقابل العلة التامة اللي توفر كل الأجزاء. نجي إلى التقسيم الثاني. المصنف يقول عندنا علل قوامية وعندنا علل وجودية. العلل القوامية التي تدخل في تقويم نفس المعلوم فتكون في داخل المعلوم، مثل يجب مثل العلة المادية والعلة السورية. المعلول بلا مادة هو مو معقول يكون إلى جسم، بلا صورة هو مو معقول يكون موجود في الخارج. فإذا المادة والصورة كلاهما علة تقوم وجود المعلول، تقوم نفس المعلول، يعني كل ممكن لا بد له من مادة ومن صورة. المادة علة مادية، الصورة ألا صورية، تدخل في تركيب نفس المعنى. إذا عايز تسوي مثال عرضي بعض، كل واحدة على أحدة خليفة. السكنجبيل هو هذا صورة السكنجبيل، وإلا هو إلى مادة أولية. بس شو مدري إحنا لازم نبحث نشوف شنو. طبعا هم على مبناهم مو هالشكل، مبناهم المادة حقيقة واحدة تتصور بصور مختلفة. هسه مو مهم قلنا مواد متعددة أو قلنا صور متعددة، مو مهم. إذا المادة والصورة تدخل في تركيب نفس المعلول، هاي يسموها العلل الداخلية أو العلل القوامية تقوم المعلول. وعندنا علتان خارجية، العلة الفاعلية والعلة الغائية. اللي ذني وين تقومه؟ تقوم بالفاعل. الفاعل عندما يفعل له غاية وله فعل. فهذا فاعل تنفتن أربعة أقسام، علة مادية وصورية تكون نفس المعلول، وعلة فاعلية وغاية تكون مو تكون ترتبط بالفاعل. ليش؟ اي من المادة ومن الصورة. المادة والصورة لا. إذا شنو نريد نقول بالجعل المركب إشكالك وارد. بس إحنا كلامنا وين؟ بالجعل البشري. ارتفع على شيء. جاوبنا على السؤال. زين. من هنا من خلال هذا التقسيم الرباعي للعلل أظهر مصادق العلة وين؟ العلة الفاعلة. ليش؟ لأن منها الوجود وبها الوجود. أما العلة الغائية لأجلها الوجود. الذي منه الوجود وبه الوجود اقوى من الذي لاجله الوجود، لان الذي هذا وجه الفرق، لان الذي لاجله الوجود بالقوه، اما الذي به الوجود شنو؟ وماذا الفعل؟ ها اقوى في الاثر من ما بالقوه. زين، ليش الفاعليه اقوى من الماديه والصوريه؟ بنفس الدليل الاول، لان الفاعليه بها ماديه الشيء وبها صوريه الشيء. فاذا الملاك لازم وين نخلي ايدينا في البحث؟ على العله الفاعليه. ولذلك المصنف يقول اقسام الفاعل ثمانيه. اي طبعا ضمن المقدمات كل اثنين المصنف ما قال راسا طاويه وطافر الفاعل. ها؟ اي العله الفاعليه تنقسم الى ثمانيه اقسام. اقسام حقيقي، يعني احنا عندنا في الواقع الخارجي اربع اقسام من الفاعل، ظاهرا قبل عقلي. اذا عندك فرد قسم تاسع نفس العوائق تتفضل. طبعا اقسام العلل هوايه اكثر من هاي اللي احنا قلناها، بس انت فعلا بهنا ننتهي في الواقع. يجي المصنف يقول اذا لازم نخلي اصبعنا وين في العله الفاعليه نبحث. العله الفاعليه تنقسم الى اثنين اقسام، لماذا؟ لان الفاعل مثل ما مكتوب على اللوحه، الفاعل عندما يفعل اما ان يكون له علم بفعله، له علم بمعلوله، او ما عنده علم بمعلوله. اكو عندك احتمال ثاني؟ العله اما لا علم بالمعلول او ما لها علم بالمعلول. صحيح، اللي ما له علم بالمعلول يصدر منه المعلول وهو ما عنده علم به، اما معلول يلائم طبعه يسموها الفاعل بالطبع مثل يشو وفي الفن الحجر منين؟ هذا موال للطبع لو مخالف للطبع. النار والحرارة مثلا، هذا المثال. مثال ثاني النور والانتشار، ايوان طبعا. مثال ثالث مثل البرتقالة اللذيذة عندما تأكلها جنازك، ايوان طبعا. لذلك اذا كنت جوعان وشوية تجهتك اللطيفة وشفافة بس تشوف البرتقالة شنو يسير الدعاء، فهي موالمة للطبع. فإذا يصدر المعلول عن العلة بلا علم للعلة بالمعلول، إما المعلول يوالم طبع العلة فشي يسموه الفاعل بالطبع، أو لا يوالم، ما يوالم، ما عنده ملائمة، زين يسموه الفاعل بالقدر. مثل ايش؟ مثل الدواء المر ما يوالم الطبع. هذا مثال القسرية، وإلا هو مو دسا التعبير. مثال آخر، إذا شيل الحجر تشمها الى السماء، مثال القدماء، القدماء بعد ما كانوا متوصلين الى الجاذبيه الارضيه وما اشبه، كانوا يقولون الاجسام لها ميلان طبعي في الهبوط الى الاسفل، فاذا شلت لك فقابوده ممتازه وشمرتها الى السماء زين تشوف هاي القابوده تصعد ترتفع، لكن عندما ترتفع الحجر عندما يرتفع الى السماء هذا مخالف لطبعه، مقصور على هذه الحركه. ليش؟ لأن طبع الحجر الهبوط نحو الأسفل، أنت وين جاي الدفعة؟ إلى الأعلى. فالمعلول إما يوالم طبع العلة وهو بالطبع، وإما ما يوالم فيكون بالقدر. هذا انتهينا منه، يعني صدور المعلول عن العلة اللي العلة بعد ما عندها علم به، لو يكون طبع لو يكون قدري، بعد ما عندك حالة ثانية. أو يكون لا، الفاعل له علم بمعلوله، هذا قسمين. القسم الاول لا، هذا جاي يقرب، جاي يقرب الموالمه ولا الموالمه، مو جاي يقرب، لذلك قلت التعبير مو دقيق. او يكون الفاعل عنده علم بفعله ولكن مضافا الى فعله، مره يكون مريد ومره يكون مو مريد. إذا كان الفاعل العالم بفعله مو مريد، هذا واضح انه الفاعل بالجر. مثل جنابك انت الان اكل موجود قبالك، عندك علم بهذا الاكل بس ما تريد تاكله، فتشمر ديده بالثور عليك يقول لك اكل، تشيل الاكل ام تاكله، شو يسموك انت؟ فاعل للاكل ولكن بالجر. انت شلون؟ هذا القسم الثاني. القسم الرابع اللي يكون الفاعل عنده علم بفعله ولكن ومريد ايضا لفعله، هذا قسمين. القسم الاول ان يكون علم بفعله عين فعله، العلم هو عين المعلوم، هذا يسموه الفاعل بالرضا اصطلاحا فلسفيا. مثل ايش هذا؟ مثل الذهن عندما يتصور مجموعه من الصور. الان انت قاعد هنا تتصور فرد شجره فاتنه، فرد ورده فاتنه، وعليها غريب مثلا، اول الصور زين، هاي الصور الذهنيه الان ما موجوده في الخارج لعله زين، ولكنها وين حاصله؟ في الذهن. هاي الصوره من اوجدها في الذهن؟ نفسك. من تصورها؟ نفسك. فالعلم والمعلوم شيء واحد، التفت شلون؟ فنفسك تصير فاعل بالرضا اذا كان الفاعل يفعل عن علم واراده، ولكن علمه نفس المعلوم شو يسموه؟ فاعل بالغضب، فاعل بالرضا، فاعل بالرضا. هذا القسم. القسم الاخر ان يكون له علم بفعله ولكن العلم سابق على الفعل، متقدم على الفعل. على هم قسمين، اما يقترن العلم بالداعي الزائد يعني بالاراده بالاختيار يسموه فاعل بالقصد، واما يكون لا، يكون نفس العلم فعليا منشا بالمعلوم بلا اراده. هذا هم قسمين، العلم بالفعل زائد على ذاته، هذا يسموه فاعل بالعنايه. يعني العلم غير الذات زائد على، مو عين الذات، مثل علم جنابك مثلا بالوجودات الخارجيه، تعلم بها، تريد هم علمك، علمك هم نفس منشأ المعلومين، يعني هاي الصور الذهنية التفت شلون، ولكن العلم زائد عنها. ومرة يكون العلم بالفعل عين علمه بذاته الذي هو نفس العلم، هو نفسه ذات العالم، هذا يسموه الفاعل بالتجلي. كم قسم صار عندك؟ سبعة. القسم الأخير الفاعل بالتسخير. دليل الفاعل بالتجلي في مثال علم الله سبحانه وتعالى بناء على بعض المظاهر، اللي علمه عين ذاته ومعلومه عين علمه، إيه بنفسه وبمعلوماته، يعني علم حضوريا. السلام عليكم. يعني علم الانسان مو ده، علم الانسان هذا يمكن لعله صبحكم الله بالخير. سلمي اقسام سبعه وعندك قسم ثالث شو يسموه؟ الفاعل بالتسخير. اذا كنت فوق النفس الفاعل بالتسخير كل هذا من الأقسام السبعة إذا نسبتها إلى فاعل أقوى يسموه تسخير. التسخير هذا معناه يقولون فلان يسخر الجن، فلان يسخر الملك، وسخر لكم ما في الأرض جميعا. تسخير يعني شنو؟ يعني فرد قوة خارجية تسخر شيئا بشيء. أنت فهمت شلون؟ إذن الأقسام السبعة الفاعل بلحاظ نفسه، يعني الفاعل بالجبر وبالرغى وبالقصد وبالطبع وبالقصد وبالعناية وبالتجري بلحاظ نفس الفاعل. أما إذا لاحظنا فوق الفاعل أكو فرق قوة أقوى من هذا الفاعل، تجبر على هذه الأفعال السبعة شو يصير؟ فاعل بالتسخير. هاي من الأقسام. إذن أقسام العلة الفاعلية شرحتين، ثمانية وسبعة بلحاظ نفس الفاعل، ها؟ والثامن بلحاظ ما فوق الفاعل. الفريدة السابعة في العلة والمعلول، ورد في التعريف والتقسيم. احنا بعد رأينا نطبق العبارة سريعا، ان الذي الشيء اليه افتقر مطلقا، افتقار مطلقي مطلق العبد في اصل الوجود وفي كمالات الوجود، هذا معنى الاطلاق. صدورا او قواما، صدورا إشارة إلى العلة الفاعلية يعني ما يصدر عنها المعنى، قواما إشارة إلى العلة المادية والسورية، تاما هذا اللي يفتقر إليه يفتقر إليه شيء، ثم يكون تام إشارة إلى العلة التام، أو ناقص إشارة إلى العلة الناقص. فعلة والشيء المفتقر يسموه معلول يرى. فمنه هذا بعد يبدأ يقسم، فمنه هاي الضمير الهاء عائد إلى الموصول، هذا دفع دخل. واحد لا يقول فمنه، المرجع ماله من هو؟ العلة لازم يكون العلة مؤنث مقتضى القاعدة جاي يتحدث عن العلة. فمرجع الضمير شنو لازم يكون؟ العلة مؤنث. ولكن مع ذلك المصنف شنو قال؟ قال فمنه. ليش؟ يقول إشارة إلى الموصول، إن الذي الشيء إليه افتقر. فهمت شلون؟ فإشارة إلى الموصول بهذا اللحاظ ذكر الضمير. واحد مرة بعد ما قال لا إله إلا الله شيل مسدس ارميه يقول هذا ارتد. فهم كم من كلمة الكم؟ ايه هو يقول المهم ناقص، يعني فمنه ناقص، ومنه مستقل علة مستقل، ومنه خارج الفاعلية والغائية، ومنهما دخل المادية والصورية. وقد أشرنا إليهما بقولنا فالعنصر الصوري، العنصر يعني المادي، الصوري يعني الصورة، العلة الصورية، إما على سبيل التعداد أو بحد العاطف. هذا مو قال فالعنصر الصوري، هذا يتصور صفة موصوفة أو صفات متكررة، وإنما إما في مقام التعداد مثل ما يقول من جاء، يقول جاءني زيد عمر بكر خالد، فعلمة الصغار في مقام التعداد لا يدك من العاطف، لأن مقام الحال هو قرين على العقل. وإما بحذف العاطف فالعنصري والصوري، من اللي أجبره أن يسويها مثل الضرورة الشعرية؟ الوزن الشعر ليس مثل أيها القاضي تقوم قد عدلناك تقوم. فالقاضي بعد أن عزل قال والله ما عدلني سوى القاضي، هذا دار البيت الأول للرئيس مالي، احتار فقال قد عدلناك تقوم. لا لا، العنصر يعني المادي. على العنصر مو المادي، العنصر مو نفس الشيء. العلة ليش قلنا احنا عندنا قسمين، العلة داخلية وكلا فيما بعده ونظائره كثيرة، يعني من أقسام العلة للقوام، يعني القوام المعلوم كما يطلق عليهما علل القوام، وللوجود الفاعل التمام وما لأجله الوجود حاصل فغاية، يعني ما به الوجود فاعل، ما له الوجود فهو غاية، وما به أي ما بسببه الوجود حاصل فقاعد. طبعا الفاعل التمام هم يسموها علة تامة إلها ترد حكمة، لعله الوقت ما يساعد لبيانها فقاعد. ثم الفاعل أقسام، شوفوا المصنف طاول كل المقدمات اللي هنا في نص ساعة يمكن حشيناها. ثلاثة ذاك تقسيم الفاعل، فالفاعل أقسام وهي بالطبع أو بالقسم، كلمة أو مقال بالطبع أو بالقسم، هاي كلمة أو. وفي شو عندكم؟ لا العبارة شو؟ كلمة أو فيه وفي قرائنه للتنويع، هاي أول عطف المراد به، وإنما مو عطف النسب، يعني عطف التنويع اللي يقول بالطبع على هذا النوع، بالقدر هذا النوع بالتقسيم، أو بالقصد أو بالجبر، بالتسخير فرع ما رحوا فكما، أو بالتجلي هذا القسم الثالث، ثم بالعناية هذا القسم الثالث، أو بالرضا هذا القسم الثاني. فقدروا يا أولي الدراية، أنت اللي جاي تدور دراية الحكمة، قدرة اللي الجماعة هالشكل المقسمين. ثم عشرنا على وجه ضبط، وجه ضبط يستنبط